يا طير قل لي وش حصل في زمن، كيف الذي يظلم يعيش امتهن، كيف الذي نغليه يرخص ثمن، وعن واجبه معنا يصد ويكن. حنا الخطايا طير نرفع حن، حنا على احسن ظن دايم اظن. حمامي اللي فوق الاغصان غنى، غرد وانا بعدك بغرد واغني، جرى اللحن وش لا على ما تمنى، ماني ولا لغيري كثرات مني. حمامي اللي فوق الاغصان غنى، غرد وانا بعدك بغرد واغني، جرى اللحن وش لا على ما تمنى، ماني ولا لغيري كثرات مني. عمر مضى وانا اسمع اللي والناه، وهل بدمعي لا سمعته ووني، ما هو ولا باللي تهز وتثناه، وله طرب من زيني صوت المغني. عمر مضى وانا اسمع اللي واهل دمعي لا سمعته ووني، ما هو ولا من اللي تهز وتثنى، له طرب من زين صوت المغني. ما زاد من حب العذارى حزنا، مهما على درب المحبة دعني، ما همني بعيونه لو غزنا، مني سهم النظر لو طعني. ما زاد من حب العذارى حزنا، مهما على درب المحبة دعني، ما همني بعيونه لو غزنا، ما همني سهم النظر لو طعني. بس الخوي اللي حسبناه منا، واللي على فرقاه كنا نحني، اللي من أول لا بغانا زبنا، لمن ميلة الدهر ميلني. بس الخوي اللي حسبناه منا، واللي على فرقاه كنا نحني، اللي من أول لا بغى نازبنا، فمن ليلة الدهر ما يلني. سهم سطاب الروح يوم طعنا، نيران غدره بالحشا ولا عني. يا طير قل لي وش حصل في زمنا، كيف الذي يظلم يعيش امتهني، كيف الذي نغليه يرخص ثمنا، عن واجبه معنا يصد ويكني. كيف الذي نغليه يرخص ثمنا، عن واجبه معنا يصد ويكني. حنا الخطايا طير نرفع حنا، وحنا على احسن ظني دايم نظني، لكن بعد ما زل زاد وغبنا، يوم ادعن نجور يا طير مني. حنا الخطايا طير نرفع حنا، وحنا على احسن ظني دايم نظني، لكن بعد ما زل زاد وغبنا، يوم ادعن نجور يا طير مني. يا طير يا طير السعد لا تعنى، وانا معك يا طير عينك وعني، خذني معك يا طير لحظه تونى، دامي معك يذهب غث البال عني، دامي معك يذهب غث البال عني. ونردد القمر نحونا وثنى، أردد للحان بعده وثني، ونردد القمر لحونا وثنى، أردد للحان بعده وثني، أردد للحان بعده وثني، أردد للحان بعده وثني. قبل سنة ونصف بدأ رائد يتعرف على رفقة فاسدة همها المعاكسات والشهوات، سهر وسفر، أوقات تمضي ويضيع معها العمر. أدخل رائد جهاز الكمبيوتر إلى بيته، وبدأ يتصفح النت يرسل إليه أصدقاءه الصور الجنسية الفاضحة وهو يستلذ بالنظر إلى الحرام. لم يترك رائد موقعا إباحيا إلا ودخل عليه واشترك فيه، ولا بريدا إلا وراسله وتعاون معه. لا تسألوني عن صلاته وعبادته، فقد كانت هذه مجرد ذكريات مرت على رائد في دراسته الثانوية. أما بعد دخوله الجامعة فهو لا يعرف إلا فتيات الليل وقنوات السقوط والحرام. في يوم من الأيام كان ساهرا على جهاز الكمبيوتر مغلقا باب الغرفة عليه، وأذن المؤذن لصلاة الفجر ودعاه داعي الإيمان في قلبه أن ينهض ليقبل على ربه، لكن الشيطان كان أقوى. كثيرا ما يطرق عليه والده باب غرفته: هيا يا ولد استيقظ، أذن الفجر. ويرد رائد: طيب. ولا حياة لمن تنادي، شباب وقوة وغرور وفتنة وتسويف في التوبة، حتى جاءت لحظات الوداع الأخيرة. كانت تلك الليلة على موعد مع فيلم جنسي، دخل سريعا إلى غرفته. كانت الساعة 8 ليلا والناس يؤدون صلاة العشاء في المسجد المجاور، وهو يضع قرص السي دي المدمج في جهازه. أغلق الباب بالمفتاح وبدأ يشاهد الفيلم. أصبح يستلذ، ثارت شهوته أكثر، ثم بدأ يمارس العادة القبيحة، خلع ملابسه وجرد نفسه وهو على شهوته ماض. وفجأة صرخة مدوية أفزعت الأم وأخافتها. جاءت الأم من غرفة الجلوس مسرعة، وإذا ولدها في غرفته يصرخ ويبكي: الحقيني يا أمي سأموت. والأم تصرخ: طيب افتح يا ابني، افتح يا ولدي. لا أستطيع يا أمي، لا أستطيع. كان قلب رائد ينتفض بين ضلوع صدره. كانت اللحظات عصيبة، ضيق في التنفس واصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف ويزيد الصراخ وتشتعل الحرارة في صدره. والله لقد حدثني ذلك الشاب الذي روى لي القصة، كان جارا لذلك الفتى رائد. يقول: كنت نازلا على درج السلم وإذا بي أجد جارتنا أم رائد تستغيث. دخلت البيت سريعا، حاولت أن أفتح الباب، لم أستطع. بدأت أنادي: يا رائد يا رائد. لم يجبني أحد. قلت لوالدته: هل تأذنين أن أكسر الباب؟ قالت: نعم. دفعت الباب بقدمي بكل قوتي فانفتح الباب، ليصطدم الباب برأس رائد الملقى على الأرض. كان عاريا وكان الفيلم على جهاز الكمبيوتر لا يزال يعمل. صرخت الأم وولولت. غطيته بملاءة وقطعة قماش كبيرة وحاولت أن أتحسس نبضه ودقات قلبه، لكنها كانت اللحظة الأخيرة. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم كم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد. يا شباب يا فتيات، على ماذا تريدون أن تموتوا؟ على شهادة وتوحيد أم على معاص وقيود؟ على قرآن ونور أم على آلام وهموم؟ على دموع توبة في جوف الليل أم على دموع آلام الموت وحشرجة الحلقوم؟ بالله عليكم توبوا الآن، ابكوا الآن، تضرعوا الآن، ادعوا ربكم الآن. يا رب يا رب، لا نريد أن نموت إلا على ما يرضيك، لا نريد أن نموت على فسق وفجور، لا نريد أن نموت على غير طاعتك، لا نريد أن نجد مشقة في نطق لا إله إلا الله. ربنا أعنا على الموت وسكرته، ربنا أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته والقيامة وأهوالها. ربنا أحسن خاتمتنا، ربنا أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض.